السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تحفها الملائكة، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده، أو لعل من بركة هذا المجلس أن ساعة الجمعة، يوم الجمعة فيه ساعة مباركة وساعة مجاب فيها الدعوة إن شاء الله عز وجل. ونحن مع سورة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فيها البركة، فيعني بركة السورة مع بركة يوم الجمعة بإذن الله عز وجل إن شاء الله نرجو خيرا منها. قبل ما نبدأ في السورة نحاول بقدر الإمكان نذكر أنفسنا وإياكم بأمرين. الأمر الأولاني هو إخلاص النية لله عز وجل، أن المرء لا يقبل على مثل هذه الأشياء إلا وهو يريد وجه الله عز وجل، حتى يبارك الله عز وجل للمرء في نيته. الأمر الثاني، نذكركم أن القرآن هو كما قال الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. أن الأصل في القرآن والتعامل معه أنه للعمل وليس لمجرد التلاوة فقط. لا شك أن التلاوة فيها أجر وأن القراءة فيه أجر لها، لكن أمر العمل هو ده المقصد الأعلى. والإنسان عشان يتدبر ويستمتع بالقرآن عليه أن يعمل كما قال ابن مسعود ابن عمر رضي الله عنه للعباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان عم بيسأله عن شيخ القرآن، يقول له كده: غص يا غواص، غص يا غواص بقى، فتش لنا انت بقى وحاول تكتشف الأسرار اللي في الصورة والأسرار اللي في الآية. حتى المرء إن كل سبحان الله كلما بانت أسرار الآية وظهرت يعني الأمور البواطن اللي في الصورة، الإنسان بيتفاعل معها أكثر وأكثر وأكثر. إن شاء الله عز وجل الشهر دوت أو 40 يوم دول إن شاء الله هيكون في برنامج عن حفظ سورة البقرة، ولكن حفظ بطريقة مختلفة عن المعهود، وهيكون في مجالس حول مفاتيح لصحبة ومصاحبة سورة البقرة إن شاء الله عز وجل. يعني إذا صح التعبير، إحنا عاوزين نطلع من الدورة دي يكون معنا دبلومة في سورة البقرة، أشبه بكده يعني الإنسان وكأنه يعني أخد ماجستير في هذه السورة. المنهج إن شاء الله عز وجل هنعتمده، هقوله في الآخر آخر الدورة في موضوع الحفظ بإذن الله عز وجل. لكن يعني المجلس ده هو مجلس يعني فتح شهية، نحاول بقدر الإمكان من خلاله نتعرف عن السورة وليه سورة البقرة أصلا، وليه خدت الكثافة في الثناء والمدح من النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمدح شيئا ولا يكثر من الثناء عليه إلا وهو يعلم أن ثم سر إلهي في هذا الشيء. اليوم إن شاء الله عز وجل هنحاول بقدر الإمكان نكتشف هذه السورة بتتكلم عن فضلها ليه السورة دي. فإن شاء الله هنتكلم في الأمور اللي قدامكم ديات على الشاشة: أسماء السورة، فضائل السورة، التعريف بها، مقاطع، لطائف حول السورة. كل الكلام اللي أنا هقوله بنسبة 90% موجود في الملزمة اللي معاكم، في بعض الشرائح حوالي 2-3 مش موجود، ممكن تكتبوهم بإذن الله عز وجل. نبدأ بأول شيء، أسماء السورة. هي السورة اسمها إيه؟ السورة الأصل في الاسم أنه يكون توقيفي. يعني إيه توقيفي؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه وارتضاها الله عز وجل، وأن الله عز وجل سماها وارتضاها أن الله عز وجل، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والمسلمين هذا الاسم. الأصل أن السورة اسمها سورة البقرة، سورة البقرة، وليها أسماء تانية اسمها الزهراء، وده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الزهروين هو الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. والزهراء يعني المنيرة، يعني المنيرة. طبعا هنقول ليه السر سورة البقرة سميت بسورة البقرة إن شاء الله في موضعه. يعني الزهراء المنيرة التي تنير ليك في حياتك فهم الإسلام، أنك تعرف أصل الخلق وإيه المقصد الأعلى من موضوع الخلق، وأنت اتخلقت ليه وجاي ليه، وقصة البداية مع آدم وقصة النهاية وخط السير والمنهج اللي مفترض تمشي عليه. فبتنور لك الطريق في الدنيا، وفي الآخرة تنور لك طريقك وتشفع لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ان هي سنام القرآن، سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنام القرآن. سنام الجمل أعلى حاجة فيه، لأنه شيء عالي وظاهر. كذلك سورة البقرة والسلام هي شملت على أحكام من أحكام الإسلام كتيرة جدا، وهي أطول سورة في القرآن جزئين وكسر، القرآن 30 جزء، فهي أطول سورة في القرآن، فيها أحكام كتير جدا، أكتر من 40 حكم شرعي زي ما هيجي معانا إن شاء الله بالتفصيل. فصورة واضحة في علو، فسموها سنام القرآن، وهي الفسطاط القرآن. الفسطاط ده زي الخيمة، الخيمة والعمود اللي بيكون في الوسط ده، خيمة دي خيمة القائد بيسموها دي فسطاط. وكأنها من تعلمها صار له أمر وله شأن، كما سيأتي معنا حديث أنس رضي الله عنه هو بيتكلم عليها وبيقول كان. طبعا سموها بكر، وده بعض المفسرين كانوا مسميها كده عشان اللفظ ده جي فيها والعوان جي فيها. للصورة فضائل، وهو ده يعني أتمنى لو ما خرجتوش النهاردة إلا بفهم الفضائل بتاعتها يكون كويس جدا. يكفي يوم القيامة عما الإنسان يبعث يوم القيامة ويجد الشمس مقدار ميل. ميل ده قيل إن هو ميل المكحلة، يعني العصاية اللي تتحط في إزازة الكحل كده عشان المرأة تكتحل بعينها، أو الميل اللي هو معهود اللي هو إيه حوالي 1.7 كيلو تقريبا يعني. عما تدنو الشمس من الرؤوس هذا المقدار، في ناس عايشة في وضع تاني خالص، واخدين جو تاني خالص، دول قاعدين في الظل، قاعدين في الظل أظلهم الله عز وجل بسبب أعمالهم بشيء. هذا الشيء منه سورة البقرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران كأنها سحابة، غمامتان، غمامة دي اللي هي السحابة، استشعر كده أنك فوقك سحابة. طب الكلام ده تحميك من الشمس قد ايه؟ نص ساعة ولا ساعة ولا يوم ولا يومين؟ تحميك قد ايه؟ 50,000 سنة. طب الصورة هتاخد منك وقت قد ايه عشان تحفظها؟ هتاخد منك قد ايه يعني؟ 5 ساعات؟ هتاخد منك 50 ساعة؟ تستحق انها تاخد عشان اليوم ده؟ ده أجمل من ذلك، تحاجاني عن صاحبها، يعني تحاج يعني تيجي تدافع عنك. قال المفسرون كالطيبي وغيره قال إيه في التفسير، في تفسير التحاجان، قال لك أنها تحاج لك عند ربك، تيجي تقول لربنا يا رب لا لا. وقالوا تحاج الخصماء لك، يجي واحد ليه حقوق عنك ولا بتاعي يجي ياخد منك بقى تقول لا لا لا ما شو، ويبدأ تدافع عنك. سبحان الله. ومن دفعت عنه البقرة ستشفع له حتما، فإن النبي قال يشفعان تشفعان، فتستحق سورة البقرة إنك تنطلق منها ولا مش تستحق؟ تستحق. تعالوا نشوف الفضائل بتاعتها، ده بعض الفضائل مش هنقول كلها يعني، هي موجود عندكم على الشاشة وموجود في الملزمة. من فضائلها أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن. المفسرون الشراح عم يجي يشرحوا الحديث بيقولوا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان ندمن التلاوة، يكون في ادمان للتلاوة مش مجرد قراءة، اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. الناس بقى اللي صاحبوه تيجي تقول للاخت مين صاحبتك، تقول فلانة، تعرفي عنها ايه؟ تعرف حاجات كتيرة جدا عشان هي صاحبتها، مش مجرد معرفة كده عادية. طيب هو حضرتك صاحب سورة البقرة؟ ايه الدليل؟ تعرفي عنها؟ هنا بقى الدورة دي نحاول بقدر الإمكان ربنا يفتح علينا وعليكم أن نكون سبب أن مثل هذه المجالس تصاحب من سورة البقرة. وحتى لو لم نستطع يكفي أن احنا نطلع الله عز وجل على قلوبنا وعلى نوايانا وهمنا أن احنا محتاجين وعاوزين الموضوع ده يا رب، وإن فشلنا فيه في تحقيقه فالرب يطلع على الصدر ويطلع على القلب، وإن أنا مت فالله يعرف نيتي أنا جيت لي وكنت عاوز إيه، ولذلك الله عز وجل يمن علي بذلك إن شاء الله عز وجل. فيقول النبي فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يبقى أول حاجة قرأوا الإيه؟ القرآن كله. بعد كده راح خصص حاجة، قال قرأوا الزهروين. أقول لك فلان ده وجهه إيه؟ مزهر كده منور. قرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. قلنا الغمامة اللي هي زي السحابة فوق بعيد عنك كده بس مظللة إيه الشمس، أو كأنهما غيايتان. غيايتان دي الحاجة اللي بتكون فوق الملك، عم يجي مثلا في ملك واقف ولا رئيس دولة ولا بتاعه والدنيا شمس ولا بتمطر، بيعملوا زي مظلة كده تبقى قريبة جدا من رأسهم من صاحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. فرقان يعني طائفتين من الطير، يعني طيور ماشية كده. صواف يعني يتصل بعضها ببعض يقف كالصف. قال وهذا لم يحدث في الدنيا إلا لإنسان واحد. من هو؟ من يقولها من الأخوات؟ في أحد الإخوة قالها، مين يقولها من الأخوات؟ سريعا، الله يبارك فيكن، أحسنتن، جزاكن الله خيرا. زي ما هم قالوا كده، سيدنا سليمان. ده سيدنا سليمان، سيدنا سليمان حدث معه مثل هذا الحدث، حدث معه مثل هذا الحدث، أنه وكانت الطير تظله هكذا، أنت تيجي يوم القيامة كده. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غمامتان أو غيايتان دي أو دي أو دي؟ أقول لك لا، ده كل واحدة على حسب العمل، مش ده شك من الراوي، يعني مش الراوي شاكك، لا، قالوا أو دي للتنوع، للتنويع. يعني قالوا غمامتان اللي هي زي السحابة الظل أكتر والتظليل أعلى، قالوا إن دي لمن قرأها ولا يفهم معناها، هو ظل بس بعيد شوية مش قريب جدا منها، ده قرأها أو إيه ولا يفهم معناها. طب من جمع بينهما ألك أنهما غيايتان. طب اللي ياخد بقى الطير اللي متصل ده والكلام ده، قال من قرأها وفهمها وعلمها لغيره. يعني كمان ده يوم القيامة ده في تنافس في اللي حافظين البقرة كمان، مش أي حد. تلاقي واحد عليه غمامتان، واحد عليه غيايتان، واحد عليه فرقان من الطير كأنهما صواف. ثم قال صلى الله عليه وسلم، بيعملوا ايه بقى الحاجات دي؟ تحاجان عن صاحبها. واحنا قلنا بعد يعني المحادة، وان هي تخاصم من. ثم قال اقرأوا سورة البقرة. يبقى اول حاجة قالوا اقرأوا ايه؟ القرآن. وبعدين بعد كده قالوا اقرأوا ايه؟ الزهراوين. وبعد كده قالوا ايه؟ اقرأوا سورة البقرة. قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. أخذها بركة وتركها حسرة، حسرة. أخذها بركة، سبحان الله، سورة مباركة تبارك لك في دنياك وتبارك لك في آخرتك. آية واحدة منها آية الكرسي حرز من الشيطان، بركة. آية آيتين من أول آمن الرسول في آخر آيتين في البقرة تقرأهم، قال رسول الله من قرأهما في ليلة كفتاه صلى الله عليه وسلم. تكفيك من إيه؟ قال لك تكفيك من قيام الليل ممكن، وتكفيك من إيه؟ من الشرور والهموم. سبحان الله، آيتين اتنين بس آيات سورة البقرة، فسورة مباركة. قال فإن أخذها بركة وتركها إيه؟ حسرة. سؤال لي وليك وللأخوات، أنت ناوي من الدورة دي تطلع بحسرة ولا ببركة؟ ان تطلع من الدنيا بحسرة ولا ببركة؟ لو ما خدتهاش يبقى وقعت فين؟ في الحسرة. وذلك تحسر أهل النار، أهل الجنة. قال رسول الله لا يتحسر أهل الجنة إلا على مجلس جلسوا فيه فلم يذكروا الله ولم يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. مجلس يتحسروا فبيتحسروا. فمن ضمن الحسرة يقول لك يوم القيامة عما يشوف بها، يقول لك إيه؟ شايف الأخت فلانة الله أكبر عليها كأنها على رأسها فرقان من الطير صواف، جت منين دي؟ ما شاء الله عليها، كانت حافظة صوت البقرة، يا بختها، يا ريتني كنت. هنا بقى تيجي الحسرة بقى، والإنسان عرقيه في عز الايه المعمعة والغرق في العرق، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال ولا تستطيعها البطلة. مين البطلة؟ التفسير الأشهر اللي هم السحرة لا يستطيعون البطل، أنهم يفعلون الباطل، لا يستطيعها البطل، يبقى ما يقدروش يؤذوا من يقرأها أو يحملها في صدره، ما يقدروش يؤذوه. وقال أهل العلم أيضا البطل هم الكسالى البطالين. فده تحدي مع حضرتك وتحدي معاك. سورة البقرة تحدي، بتقول لك أنت بطال ولا مش بطال؟ لا يستطيعها البطل، لأن جماعة الكسلانين بتاعوت البطالة ما يقدروش على البقرة سبحان الله. ولذلك يا جماعة بالتجربة، من اجتاز سورة البقرة وأتقنها فهو لغيرها أتقن، هيكمل في القرآن كله. وسبحان الله دي البداية، فابدأ البداية صح. عما تبدأها مع سورة البقرة وانت متمكن وحضرتك متمكنة منها وكمان فاهمة لمعانيها، سبحان الله تتذوق تذوق خاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر دي من ضمن فضائلها، من ضمن فضائلها يؤتى بالقرآن يوم القيامة والذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي احنا شرحناه، وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ أو تقرأ فيه سورة البقرة. قال العلماء من كلمة تقرأ لا يشترط أن يقرأها كل واحد في البيت. أعرف بعض الأسر عملوا فكرة جميلة جدا، الزوج يقرأ يوم سورة البقرة والزوجة يوم، وقسموا الجدول الأسبوع كله على الأولاد، نخلص الثلاث نبدأ تاني في الدورة، وكل واحد بقى نقول له اتقي الله البيت النهاردة في أمانتك، خلاص حرز البيت بتاعنا من الشيطان. فيها تربية للأسرة وفيها تربية للشباب على حب الصورة وعلى تحصين البيت من الشيطان ويحبوا الصورة ويتعاملوا معاه، فكان بيت مبارك وبيت فيه خير. فمش شرط أنا اللي أقرأ كل يوم، بل البعض قال الذي تقرأ فيه سورة البقرة من نعمة الله علينا المزياع دلوقتي والموبايل والحاجات دي كلها، أنك تقرأ فيها سورة البقرة. طبعا الأولى والأكمل أنك أنت تقرأها. يجي النهارده يقول لك بعد انا مش عارف ايه، والولد عنده مش عارف حاسس ان هو معمول له عمل وفي حسد وفي كذا وفي كذا. طب ما الذي مكن للشيطان من الحسد ومن الوسوسه ومكن الحساد من الحسد، وضع لك وهيئ لك اسلحه، قال لك احتمي بها. كون احنا بنقصر في الاسلحه ديت لا لو نمنا الا انفسنا. ومن ضمن الاشياء ان اسيد بن حضير في يوم من الايام كان بيصلي بالليل، قصه مشهوره جدا يعني، هقولها بسرعه كده عشان الوقت. قال بينما أنا أقرأ من الليل سورة البقرة والفرس مربوط، فرسي جنبي مربوط كده، إذ جالت الفرس، الفرس هذا ما تتحرك بسرعة شديدة جدا، فسكت فسكتت. قال فقرأت فجالت الفرس، كل عم أقرأ الفرس تتحرك، كل عم أسكت تهدى، وأنا جنبي ابني يحيى فخشيت أن تطأ يحيى، خايف على ابنه يحيى ده أن الفرس ما تتحرك تروحي خبطة في يحيى. قال فلما انتهيت فأسرعت يعني، وجدت كأن ظلة زي السحابة كده منورة في السماء، قاعد سبحان الله ترتفع في السماء حتى ترتفع حتى ما أراها، ده تترتفع وقت ما شفتهاش على طول. قال ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جري على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأشفقت يا رسول الله، نخفت على ولدي. قال وما تدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منه. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وطبعا مشهور جدا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي. قال لهناك العلم أبا المنذر. وفي مقطع جميل كده لناصر القطامي اسمه فضائل سورة البقرة، ممكن تبقى تنزلون على النت وتسمعون، هيعجبكم إن شاء الله عزيزي. في كل الأحاديث اللي أنا قلتها دي ممكن كل شوية تسمعون. فالصورة مليئة بالخيرات والكنوز، حتى إن الصحابة كان لهم تعامل خاص معها. البقرة كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، كان أنس بيقول كده، اللي يقرأ البقرة وآل عمران قرأ هنا المراد به الحفظ، كان إذا حفظ الإنسان سورة البقرة جد فينا عظمة فينا رضي الله عنه. ويقول عثمان بن أبي العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم استعملني، أي أمرني، وأنا أصغر الناس سنا، كنت أنا أصغر الذين وفدوا عليه، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة. فمين اللي بيأمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي حافظ الصورة ويفهم معانيها فهو مؤهل للقيادة، لأن هذه الصورة هي الفسطاط، هي الفسطاط ده اللي بيقعد فيها القائد اللي بتخرج منه التوجيهات. فاللي معاه الصورة دي ومتمكن منها يستحق أن يقود الناس. ويزيد التيمي يقول سألت ابن عباس أي صورة في القرآن أفضل؟ قال البقرة. قلت فأي آية؟ قال آية الكرسي. يبقى أي آية أي صورة أفضل؟ سورة الايه؟ البقرة. ما قالش أعظم، أعظم الفاتحة، لكن أفضل هي سورة الايه؟ البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم حنين وضاقت بهم السبل، قال يا عباس، لما الناس فرت منه كده، قال نادي يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. السمرة اللي هي الشجرة اللي كانوا بيعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فبيناديهم على إيه؟ في أعمال كده اللي بيحققها، ده اللي يجي وده اللي يثبت في المواطن الشدة. فأصحاب البقرة هم اللي بيثبتوا، أصحاب البقرة اللي حافظينها وفاهمين معانيها، دول اللي بيثبتهم ربنا عز وجل، دول اللي بينصروا الدين. وده بمعيار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصورة مليئة بالخيرات، حتى ابن العربي يقول سمعت بعض أشياخي يقول فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. تيجي انت تفتش كده ما تلاقيش الألف أمر، فين الألف أمر؟ الرازي بقى قال لك الجماعة اللي بيقولوا ان الصورة ما فيهاش، تعالوا بقى وانا اقول لكم، وبدأ يطلع ايه الضرر والكلام ده. لكن احنا مشكلتنا عشان ايه؟ بناخد كده ايه وش الوش القفص كده، لكن ما بنخشش جوه في العمق ونشوف الايه الاوامر. اصحابه كانوا بيعظموها جدا، اه طبعا، لدرجه ان زي ما قلنا كده ان انس كان بيقول كان الرجل اذا قرأها جد فينا وعظم. وابن عمر قعد اربع سنين، اربع سنين يتعلم سوره البقره لانه هو عارف قيمتها. في روايه 8 وبتاع بس كلها ضعيفه، الروايه الصحيحه ان هو ايه اربع سنوات. العلماء عم حفظوها، عم جم يرتبوها كده وبتاع، قالوا تقريبا في الاسبوع ربع صفحه، ربع صفحه ركز فيها. وسبحان الله ده مشروع، مشروع عمر، هو راجل ذكي عارف ان يوم القيامه هو راجل بيلعب على ليه، على المظله. انا مالي انا تاخد مني وقت قد ايه، انا مش طالع من الدنيا دي الا وصوت البقره ان شاء الله معايا. ده مشروع زي كده، انا لازم ابني بيت لاولادي عشان عم يكبروا ويلاقوا حاجه، لازم اسيب لهم فلوس هنا ولا لا. ده بيرتب لمستقبله الحقيقي. مكث اربع سنوات رضي الله عنه عشان يتعلمها. وعروه بيقول ان ابو بكر صلى الصبح في يوم فرق قرأ فيها سوره البقره في ركعتين، جه كده صلى الفجر استقيموا واستووا، رايح فين؟ خد البقره كلها. طبعا ده حصلت النهارده ما يليش حد وراه، بس كان رضي الله عنه مركز ان هم يسمع الناس. يوم هم بيحاربوا مسيلمه الكذاب في شعار زي كلمه السر كده، ايه الشعار بتاع المسلمين؟ يا اصحاب سوره البقره، هو ده الشعار. عارف النهارده لو قلنا حاجه زي كده يتريقوا ومش عارف ايه والكلام ده كله. لكن الرجال حقا تعلموا ذلك من النبي لما قال له يا عباس نادي على دول، فقال لك لا خلاص احنا نتذكر هذا الشعار وده شعارنا يا اصحاب سوره البقره. عبد الرحمن بن الاسود يقول من قرا سوره البقره توج بها تاجا في الجنه، سبحان الله. فالسوره مهما نتكلم فيها لغايه الجمعه الجايه لن نستطيع ان احنا ايه نتكلم عن كل الايه الاحاديث اللي جت والاثار اللي جت في فضلها. بعد كده في شريحه معاكم كده تعريف سوره البقره هنعديها هي معاكم، انتم ممكن ان شاء الله تقراوا فيها اسمائها، فضلها، ترتيبها في المصحف، كم الحجم بتاعها، الصفحات بتاعتها، التناسب بتاعتها مع سوره الفاتحه، الخصائص بتاعتها، كل الكلام ده ان شاء الله هتلاقوها في السوره. تعالوا احنا هنتكلم في ايه، في كخريطه عامه في السوره، في محتوى السوره. بنقول ان السوره ديت مليانه بايه، بالاوائل. اول امر هتلاقيه في السوره، أول نهي تلاقيه في الصورة، سبحان الله. فهتلاقي بقى أول نداء للمؤمنين في الصورة، فمليانة بالإيه؟ بالأوائل. صورة مليانة بالقصص، ودي هنعلق عليها إن شاء الله في مجلس من المجالس. طبعا يوم الجمعة، كل يوم جمعة هو خاص بمفاتيح الصورة. وقبل الدورة، الدورة بتبدأ بعد العصر، وقبل الدورة بساعة إن شاء الله عز وجل هيكون في تسميع، في تسميع للي مشاركين في الدورة ييجوا إن شاء الله. وإن شاء الله يعني خلينا الموضوع التسميع ده هتكلم فيه في الآخر، يعني هيتم إزاي. القصص، في قصص في الصورة، آه طبعا، كم قصة هنعرف دلوقتي. الصورة مليانة أمثال، فيها أمثال كتير جدا هنعلق عليها، هنعلق على الأدعية اللي في الصورة، النداءات اللي في الصورة، أسماء الله الحسنى اللي في الصورة، خاصة الخواتيم، خواتيم الصورة. من ضمن الحاجات هنتكلم على خمس أدلة محسوسة على البعث، ذكرتها إيه؟ ذكرتها الصورة وجاءتها إيه في الصورة. بالنسبة للأوائل، تعال نشوف كده كنماذج في الصورة. طبعا أنا ما جبتش كل الأوائل في الصورة، لكن تعالوا كده نفتش. أول مثل في القرآن هتلاقوه في الصورة اللي هو المثل الناري، خلاص، مثل المنافقين زي ما هيجي معانا دلوقتي. أول أمر في القرآن كان بالتوحيد، وأول نهي في القرآن في الشرك. طب هتستفيد إيه من الكلمة دي أول وأول؟ هتستفيد إيه؟ تستفيد ان اول امر خاطب الله به الناس كان التوحيد، فانت تخاطب الناس بالتوحيد. وكان اول نهي هو النهي عن الشرك، فانت لازم يكون في خطابك الدعوي انك تنهي الناس عن الشرك. اول تحدي في القرآن إن ربنا تحداهم بالقرآن هاتوا زيه، مش أنتوا بتقولوا إن القرآن ده سهل وبتاع، هاتوا زيه. أول بشارة في القرآن كانت في الجنة، أول قصة في القرآن، أول نداء للمؤمنين، أول بقى أول فصورة أول، لأن هي طبيعتها هنا في البداية، فهتلاقي أول أول أول. وقاعدة، الله لا يقدم إلا ما يستحق التقديم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا والمروة وهو بيحب يعمل العمرة عليه نبدأ بما بدأ الله به، يبقى هنبدأ بالمروة ولا بالصفا؟ بالصفا، إن الصفا، يبقى نبدأ بما بدأ الله به. فالله عز وجل إذا بدأ بشيء فله الإيه؟ له الأهمية والمكانة. فالصورة مليئة بالأوائل، الصورة فيها قصص وهنعلق عليها إن شاء الله عز وجل في مجالس الجمعة. قصة مين؟ قصة استخلاف آدم لما جعل الله خليفة عليه السلام، وذكرت فيها أشياء لم تذكر في القرآن كله، زي إيه؟ حادثة التعليم وعلم آدم، مش هتلاقيها في القرآن كله علم آدم دي، هنا بس موضوع خاص بآدم. قصص موسى مع قومه بقى، البقرة ومش عارف إيه والكلام ده كله، قصص سيدنا موسى. القصص هاروت وماروت، مين هاروت وماروت دول؟ هل هم ملائكة ولا مش ملائكة ولا إيه القصة؟ نتكلم فيها إن شاء الله عز وجل. بناء إبراهيم للبيت هو إسماعيل عليهم السلام، تحويل القبلة، قصة تحويل القبلة لما تحولت، طالوت وجالوت القصة المشهورة جدا، لأن القصة دي مرتبطة ارتباط وثيق بالصورة. إبراهيم عليه السلام مع النمرود، الذي مر على قرية، مين الذي مر على قرية ده؟ اسمه إيه وإيه قصته وإيه المراد من القصة دي وما خلفها؟ قصة إبراهيم مع الطير، أو لم تؤمن؟ قصة إن هو يريد إيه؟ إن يستوثق أكثر من إيمانه ويزيد إيمانه. أمثال في الصورة، قلنا في الصورة مليئة بالأمثال ونعلق عليها إن شاء الله، زي المثل الناري، لا الصورة فيها كثافة حضورية لأشياء كثيرة جدا سبحان الله. المثل الناري في الآية 17، المثل المائي أو كصيب في الآية 19، مثال البعوضة، إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوض، 26 الآية، المثل الحجري قصد قلوبهم، المثل الناعق في آية 171، من ضمن الأمثال اللي ذكر في الصورة مثل المنفق في سبيل الله، اللي ينفق في سبيله، مثل المنان بالنفقة، ده ربنا ذكر، مثل المنفق الموقن بثواب الله، مثل المرائي بالنفقة، مثل المرابي، نسأل الله العفو والعافية، اللي هيقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه ليه الشيطان من المس. الأدعية في الصورة، كم دعاء في الصورة؟ ها مين يقول كم دعاء؟ الصوت مسموع عند الأخوات الأول ولا لا؟ طيب كم دعاء بقى؟ ما عادش مسموع الصوت. كم دعاء يا شباب؟ شباب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة كم دعاء؟ أحسنتم جزاكم الله خير. هم 6 أدعية، والدعاء الأخير البعض بيقسمه أكثر من دعاء، اللي هو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ده أول دعاء هيقبلك في القرآن بعد الفاتحة، إنك دايما مشغول بإيه؟ إن ربنا يتقبل منك. يا جماعة اللي بيعمل صفحة على النت أو بيكتب بوست وعليه تشير كتير بيحس إن هو دخل الجنة من باب الأيمن، ده بنى الكعبة، الكعبة بناها، ومع ذلك بيقول إيه؟ بس يا رب تقبل منا، ربنا تقبل منا، سبحان الله. الدعاء الثاني واجعلنا مسلمين، الدعاء الثاني أتنا في الدنيا، الدعاء الرابع ربنا أفرغ علينا صبرا، الدعاء الخامس غفرانك ربنا، الدعاء السادس اللي هو آخر إيه؟ الآيات اللي في سورة البقرة، وديت إيه؟ بالبعض بيقسمها 3 أدعية، دي الأدعية اللي في الصورة، والأدعية دي مهمة جدا التركيز فيها، لأن زي ما هيجي معنا في الصورة إن الصورة تتكلم على النموذج اللي ربنا حمله الأمانة بعد ما استبدل وأزال نموذج خالف وكان شعاره سمعنا وعصينا، أزال النموذج ده وأتى ببشر وفضلهم على العالمين وقال لهم طيب انتوا بقى خدوا ده. فدي أدعية جت في الصورة اللي فيها الاستخلاف، اللي فيها الأوامر بتاعت السمع والطاعة، وكأنها ذات ستحتاجه هذه الصورة سبحان الله. كل دعاء فيه في تركيز فيه، يعني وأرنا مناسكنا، تيجي صورة الحج آيات الحج هتفسر الموضوع، وكأنها تفصيل لما أجمل في الدعاء ده، وأرنا مناسكنا، تعالوا بقى إيه أقول لك بقى الحج ده يمشي فيه إزاي والكلام ده كله. النداءات اللي في الصورة، كم نداء في الصورة؟ مش عندكم، في صفحتين تلاتة، قلت لكم في صفحتين تلاتة مش عندكم، دي بمناسبة بركة يوم الجمعة النهاردة كده، وانا بحضر قلت ازودها النهاردة عليهم كده. كم نداء في الصورة؟ 13 نداء، 11 نداء يا ايها الذين امنوا، يا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. ده أول نداء هيجي معانا برضو. ليه أول نداء يبقى فيه كده؟ يعني لا تقولوا راعنا. عم يجي واحد يقول لك يعني عايزك تهتم بيا كده، ارعاني شوية يعني اهتم بيا صح. وممكن واحد يقول لك فلان ده أرعن من الرعونة. كان اليهود يقولوا على محمد ذلك قبحهم الله، فظاهرا يعني ان هما بيتهموه بالرعونة، وباطنا بيتهموه بكده، وظاهرا بيقولوا رعانا واهتم بينا وكده. فربنا نهى المؤمنين ان هما يشاركوهم فين؟ في اللفظ. وكأن الصورة من البداية بتقول لك، من بداية القرآن لازم ضبط مصطلحات، حتى لو ظاهرا المصطلح ده ممكن يعدي، لكن لو ليه مراد سيء ابعد عنه. عشان كده بعض المصطلحات ما ينفعش انت تكثر من ايه؟ من الدندنة عليها الا بعدما تحررها، لان في غيرك ممكن يقولها. زي مثلا مشهور موضوع المصطلح الحرية، احنا عاوزين نبقى حرية حرية حرية، في كتير بيقولها ويقصد يكون حرية منين؟ من كل قيد، حتى قيد الشريعة، حتى قيد الوحي. فانت عم تيجي تتكلم تقول انا عاوز الحرية التي سقفها العبودية مثلا، لازم تظبطها، تظبط المصطلح بتاعك عم تيجي تطلقه، واخدين بالكم؟ فمن البداية الصورة بتقول لنا في النداء ده. فميزة النداءات دي عم تحطها قدامك تبقى عارف ان اول نداء بيقول لك ايه. ف11 نداء فيها يا ايها الذين امنوا، واثنين نداء بس يا ايها الناس، لو اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والتاني كلهم مما في الارض حلالا. طيب اسماء الله الحسنى اللي في الصورة، اسماء الله الحسنى في الصورة جت على نوعين. في اسماء مقترنة زي العليم الحكيم يجوا مع بعض، ودي لها مجلس خاص في يوم جمعة إن شاء الله، أسرار ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، ده من مفاتيح مصحبة القرآن وتدبر القرآن. وفي أسماء أتت منفردة زي وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم خبير بصير. تعالوا كده نشوف كم اسم جاء في الصورة. سبحان الله، حاجة كبيرة جدا. العليم الحكيم جه مرة اسم كمقترن، التواب الرحيم جت 4 مرات، الواسع العليم جت 4، الشاشة واضحة؟ السميع العليم جه 7 مرات، العزيز الحكيم يجي 6 مرات، الرؤوف الرحيم جه مرة، الرحمن الرحيم مرة، شاكر عليم مرة، غفور رحيم 6 مرات، وهكذا الحي القيوم مرة، مش عارف ايه. ده أسماء الله عز وجل اللي اقترنت بنهاية الصورة. طيب الأسماء المنفردة 4 أسماء، قدير عليم خبير بصير. القدير 6 والعليم 6 والخبير 3 والبصير 5. فدي من أسماء الله عز وجل الحسنى في الصورة. والخمس أدلة اللي على المحسوسة اللي أتت في الأدلة على البعث، طبعا إلى الآن أنا ما بتكلمش الصورة بتتكلم عن إيه، لسه هناخد إيه التقسيم الموضوعي ليها كده من إيه، من أول ألف لام لغاية آخر حاجة الكافرين تتكلم إيه الدعاء عليهم، من الأول صورة لغاية 286 آية الخيط الناظم بتاع الموضوع ده إيه، هنتكلم عليه الآن إن شاء الله الشريحة اللي جاية دي على طول. لكن أنا بحاول أفتح لك إن الصورة قد إيه مليانة، وبحاول أرفع قيمة الصورة في ذهنك، إن الموضوع يا جماعة الموضوع كده مش مسألة إحنا بنحفظ صورة كده عادية، لا، صورة فيها كثافة من التعليمات والتوجيهات والقيم كبيرة جدا. فيها 5 أدلة محسوسة على البعث، ثم بعثناكم من بعد موتكم، ليه قصة مين؟ قوم موسى لما في موضوع التوبة، فقلنا ضربوه ببعضها قصة البقرة، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، الجماعة اللي هم إيه؟ قبل قصة طالوت على طول، فأماته الله 100 عام الذي مر على قرية، وبعدين قصة الطير بتاع سيدنا مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب إيه موضوع الصورة؟ الصورة بتكلم عن إيه؟ العلماء بعضهم يقول بتكلم عن التقوى، وبعضهم يقول إنها تتكلم على مقاصد الإسلام 5، حفظ الدين والنفس والمال والعرض والكلام ده. والبعض قالوا ده أشهر العلماء وأشهر كلام العلماء في المقاصد، أنها تتكلم عن الاستسلام، سمعنا وأطعنا. ولذلك ختمت الصورة بالتذكير بها، ونوهت في الوسط على مين؟ على الجماعة اللي كان شعارهم إيه؟ سمعنا وعصينا. أنا كاتب الاستسلام، يمكن عندكم هتلاقي الاستجابة وكده، ممكن تصححوا بقى معانا كده. طبعا في حاجات في الشريحة في رايحة بابا مش كاتبين كتاب، فهتلاقي بعض الحاجات فيها ايه الهمزة ومش عارف ايه والحاجات دي ان شاء الله تعدوها يعني. فبنقول موضوع الصورة المركزي سمعنا واطعنا. هي الصورة اسمها ايه اللي احنا بنتكلم عليها؟ ايه علاقة موضوع الصورة باسمها؟ طبعا سورة البقرة معروفة جدا ان في واحد قتل ابن عمه وبعدين ايه مشي في الجنازة بقى وبتاعه ابن عمه ولازم اجيب حقه وتعرف بقى اللي بيقتل اللي قتله يمشي في جنازته. دي اصلها يهودية الحركة دي. فهم قتلوا ليه؟ قتل ابن عمه وايه جاي طالب بحقه وحقي ومش حقي والناس تايهة وبتاعه، بس في ناس عارفة مين اللي قتل. طب هنعمل ايه؟ فسبحان الله قصة بقى ايه معروفة ان شاء الله برضو في القصص هنعلق عليها يعني. لكن سريعا سيدنا شوف الكليم موجود عليه السلام ومعه الذي شد الله عز وجل به أزره وهو هارون عليه السلام، ومع ذلك كانوش عارفين مين اللي قتل. طب الحل؟ الحل بقرة، تذبحوا بقرة. طب ليه نذبح بقرة؟ أحيانا يا جماعة أن المخرج من الهم والمخرج من الفتنة اللي انت فيها والإشكال اللي انت فيها المخرج ما يكونش مدرك ليك. يعني ايه المخرج دلوقتي من الفتن فيها اللي انت ترتبط بالقرآن وتطبق مضامين الوحي؟ بعض الناس يقولك يعني ايه يعني هطبق ازاي؟ زي سيدنا موسى قالوا له يعني ايه نبح بقرة؟ يعني انت هتهزر معانا؟ انت بقى هتبدأ تهزر معانا وتتخذونا هزوة؟ هتبدأ بقى تتريق علينا وتستهزئ بينا؟ سبحان الله. وقالوا ليه بقرة برضه؟ قالوا انه هو حب العجل اشرب في قلوبهم. يبح بقرة، بقرة مش حاجة ثانية؟ لا، البقرة اللي انتوا عبدتوها قبل كده في يوم من الايام اللي قاعدة تمشي في الجينات بتاعتكم. فيريد الله ان ايه؟ ان ينهي كل ذر التعلق وهو بيبح كده لايه؟ اللي في يوم من الايام عظمه او عظمه اجداده. تاني حاجة ان الصورة دي علامة على الايه؟ على الجدال. فالواحد بيقول لك من البداية سورة البقرة بتقول لك ايه؟ اتعلم من النموذج ده. انا لسه هحكي لك الاحكام دلوقتي، جاية الاحكام هحكيها لك دلوقتي، احكام الاسلام. اوعى تكون مع احكام الاسلام مجادل وتكسر من الجدال والنقاش ودنك تتريق ودنك تقول طب ليه، طب وتدخل في التفاصيل، طب ايه لونها، طب عارف كده الطالب الصغير ميجي للمدرس يقول ايه بكره ان شاء الله تكتبوا لي الواجب ده وتجيبوه بكره. فهو واضح وقال تكتبوه بكره، يروح واحد ايه جماعه ان هم الدحيحه كده يقولوا كم مره يا استاذ؟ ايوه خمسه. كلما شدد وسالوا يشدد عليه. اللي كان بكره هيكتبه مره واحده عمل الاستاذ عاوزه صح، لكن الولد ده عمل ايه؟ شدد عليهم. فقال له طب بالتشكيل؟ قال له عارف انت الجماعه اللي هو طيب هنكتب باللونين، محدش يكتب بالاحمر ويكون متسطر. خلاص ماشي، عملوه في الكشكول ولا عملوه في كراسه خارجيه؟ لا في كراسه خارجيه. عارف التشديد ده كله سببه المركزي ايه؟ كثره النقاش وكثره الايه الاسئله. هم عملوا كده مع سيدنا موسى فشدد الله عليهم، لا شيء فيها. هنجيبها لك منين البقرة دي؟ سبحان الله. فالمهم يعني ان شاء الله نعلق على الصورة دي. فعلاقة موضوع الصورة بالسمع والطاعة انك لا تكن مجادلا. وفي بعض العلماء قال لك حاجة كمان، قال لك البقرة دي لفظ البقر البقرة او الاول كحيوان، حيوان ضخم. البقرة دي مش حاجة صغيرة، حيوان ضخم. ومع ذلك سخره الله لأصغر طفل في القرية فكان ذلولا. فكما ذلله الله لك كن برضو كن خاضعا للوحي، كن خاضعا لأوامر الله، وكما هي تعطيك وتستفيد منها من لحم ولبن والكلام ده كله، كذلك الله عز وجل يعطيك وينعم عليك. فلابد أنك إيه؟ تكون خاضع مع الله عز وجل. وبعض العلماء قال كمان سر جميل في الصورة من لطائف الاسم، قال لك البقر، البقر ده من الكشف، بقر بطنه يعني كشف بطنه. يقول لك فلان الباقر، الإمام الباقر يعني الذي انكشفت له العلوم، يعني راجل بحر في العلم. قال لك وصورة البقر هي التي كشفت المكنون وكشفت أحكام الشريعة وبينت الأحكام الكثيرة. وحتى قصة البقرة اللي كشفت الحاجة اللي كانت مستخبية من اللي قتل. فسبحان الله القرآن يعني مليء بالأسرار. فصورة البقرة المقصد من المقاصد الأساسية موضوع الاستسلام. تعالوا بقى معانا وممكن تفتحوا المصاحف عادي أو تتابعوا كويس بقى مع الشريحة والملزمة. مقاطع الصورة في البداية، مقاطع الصورة تتكلم أصناف الناس. في البداية ذكرت لك أصناف الناس، دي المقدمة. بعد كده ذكر لك ثلاث نماذج في السمع والطاعة والاستسلام، ثم ذكر المنهج الإسلامي والأمة التي ولدت في، أمة استبدلت وأمة أتت مكانها، ثم ذكر الله الخاتمة. تعال نشوف محتويات الصورة إيه يعني مجملا ثم ندخل في التفصيل. في البداية عندما تيجي تفتح المصحف هتلاقي مقدمة بيقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه. في واحد اسمه جيفري لانج. جيفري لانج ده كان ملحد وعالم في الفيزياء. سبحان الله في يوم من الايام يعني حب ان هو يتعرف على الدين الاسلام، فقال انا هتعامل معي المصحف ده واشوف ايه، وبدا يفتح المصحف من البدايه بيحكي تجربته في كتاب حتى الملائكه تسال. فبيقول ايه، بيقول انا لما فتحت المصحف وبتاعه وبقرا ومش عارف ايه، لقيت اهدنا الصراط المستقيم. فبقول ايه هو الصراط، ايه هو الصراط ده، فاقرا ايه في سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه. بقول من البدايه كده ايه الثقه العاليه دي. دايما اي واحد بيكتب كتاب يقول لك معلش بس ان شاء الله ممكن يكون في اخطاء وهنستدرك في الطبعه الثانيه ومش عارف الطبعه الثالثه، ده واحد من البدايه كده بيقول لك ايه الكتاب ده تحدي هدى للمتقين. فقلت اللي فيه هدى هنا وفيه هدى هنا، طب الهدى ده ايه اخباره؟ قال لك الناس اتقسمت معاه ثلاث اقسام، قسم اقبل وقسم اعرض وقسم نافق. وبعد كده ربنا حكى تجربة الماضي ان في واحد اسمه آدم وبتاع، وقول انا كان عندي عقدة في الإلحاد، هي سبب الإلحاد، ايه هي؟ ليه ربنا خلق الشر؟ فلقيت الملائكة بتقول ايه، اتجعل فيها من ايه يفسد فيها ويسفك الدماء. فانتفضت وقلت حتى الملائكة تسأل، ده الملائكة بتسأل هي كمان. فبس اتأثرت بقى، قلت بس انا لازم امشي بقى في الموضوع واشوف القصة هتروح فين. يقول سبحان الله، وقاعد مال يقرأ وهو ايه مستمتع، وقاعد مال ايه. التجربة جميلة جدا، تقرأوها في الكتاب، وهو ليه درس فيديو كده شرح فيه، اظن كان اسمه الهدف الاكبر او الاعظم حاجة زي كده. فقاعد مال يشرح يقول فحتى وانا دخلت على جزء عامة، والى الان لم ينشرح صدري بصورة كافية على الاسلام. بدأت تهتز قناعاتي خالص ان موضوع الالحاد لا فيه رب، طب الاسلام بقى مش الاسلام. فبدأت بيني وبين نفسي، طب هل الرب الموجود ده ممكن يضيعني؟ يقول فحط رحلي في سورة الضحى، فوجدت ما ودعك ربك وما قلى. يقول وهذه الآية أسلمت عندها، قلت بس لن يتركني الله عز وجل. فبيحكي بقى قصته وبتاع. فإحنا نفس الكلام، ما تيجي تقرأ واحد بيفتح المصحف لأول مرة، يفتح الصورة يلاقي أن ربنا بيقسم له الناس ثلاثة، الرفع وفايدة مهمة جدا من البداية، التقسيمات ماشية ازاي، القرآن بيعلمنا ازاي تقسم الناس، تقسمهم بناء على ايه، على لون بشرتهم صح، على بيشجعوا ايه صح، على انتمائهم السياسي لا، على علاقتهم بالوحي. ده التقسيمة، دي التقسيمة الشرعية، قسم لنا الناس الموجودين على الارض واللي هيواجهوا الدعوة في كل مكان وكل زمان. بالمناسبة من الآية 1 للآية 20 اصناف الناس في التعامل مع الوحي، ثم بعد كده نداء يبين المطلوب من الناس، اعبدوا ايه ربكم، وذكر صفة خاصة لا ينازع فيها احد وهي صفة الخلق لا يخلق ذبابة، ذكر لهم ايه التحدي بالخلق. ثم ذكر الله عز وجل بعد كده التحدي بالايه، بالحق بالوحي. خلاص انتم مش بتقولوا ان هو ده هو اختلقه وافتراه، طب يلا هتولي واحد زيه. ولذلك بنقول ان الناس خمس اقسام زي ما انتم موجودين مش موجود على الشاشة. البشر خمسة، في ملحد ده ألحد خلاص، ألحد يعني يعتقد أن لا رب موجود، واللا أدرية، اللا أدرية دول هم مين؟ بيقولك بص أنا شاكك ما أعرفش فيه ولا ما فيش، لا أدري أنا لا أدري. والربوبي اللي هو إيه؟ يؤمن برب ولا يؤمن برسالة، يعني يقولك إيه يا ابني هو في رب بس الرب ده أنت هو الرب ده هيبعت لنا إحنا، ده احنا يعني حاجة مساكين وضعفاء خالص، هنشغل بيه ده احنا، يبعث لنا رسل وانبياء وبتاع والكلام ده. بالمناسبة مايكل جاكسون كان نصراني، ثم انتقل للربوبية، كان لا ادري، ثم انتقل للربوبية. لما انتقل للربوبية قالوا عليه اسلم، كان في فترة كده قالوا ايه مايكل اسلم بقى وهيبدأ يغني اغاني طلع البدر علينا والكلام الجميل بتاع الناس اللي هم بيصدقوا ايه الحاج محمد هتلر دول. فقالوا وطلعوا عليه اشاعات ان هو ايه اسلم، كان بسبب ان هو جه فين في المنطقه دي، وفي دين باطل وفي الاسلام، دين باطل بقى ايه النصرانيه واليهوديه وغيره. الثلاثه الزرق دول الملحد واللا ادري والربوبي، او الملحد واللا ادري، عشان تجيب الملحد واللا ادري تجيبهم وتقنعهم ان في رب، تناقشهم بايه، تحدي بالخلق. وذلك اتى في الاول، طب تنقل الربوبي والدين الباطل إلى الإسلام بالتحدي بالحق بالقرآن. ولذلك أتى القرآن بهذين التحديين، تحدي الخلق، وكان أول سورة في القرآن الذي خلق، لازم صفة الخلقية دي تيجي في البداية. فذكرها الله عز وجل، بعد كده ذكر الجزء الأولاني وهو ثلاث تجارب في الجزء الأول من الصورة، ثلاث تجارب سابقة اختبرت في السمع والطاعة من الآية 30 للآية 141. أول تجربة كانت تمهيدية وهي قصة آدم، ومرة واحدة الوحي بيكلمك على لحظة أنت ما كنتش موجود فيها وكلمك عن الواقع بتاعك إن الناس متقسمة ثلاثة. بعد كده يرجع يقول لك إيه، تعال أحكي لك القصة من البداية لأنك أنت أصلا خارج للعالم كله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأنت خارج للبشرية كلها، فأنت لازم تعرف القصة من البداية وقصة الصراع من الأول إيه؟ من البداية خالص. فكانت أول تجربة وهي تجربة آدم عليه السلام، ثم قصة أول شعب كان ليه رسالة كبرى وهو شعب مين؟ بني إسرائيل. وقد إيه إن الشعب ده كان ليه تجربة سيئة في ملف السمع والطاعة والاستجابة والإسلام والاستسلام. التجربة اللي بعد كده تجربة كانت ناجحة ناصعة، تجربة مين؟ إبراهيم عليه السلام. أسلم أسلمت، واضح جدا من البداية، ولذلك سبحان الله فأتمهن. تلاقي كده دايما مع سيدنا إبراهيم في بروز فين؟ في الـ في الـ في البلاء. حتى الآيات التي ذكرت البلاء لم نبلغكم بشيء من الايه، عد معايا، واحد الخوف، اثنين الجوع، ثلاثة نقص من الأموال، ها الأنفس والثمرات، الخمسة دول امتحن فيهم إبراهيم عليه السلام. ولذلك الآية اللي بعدها إن الصفا والمروة مرتبطة بإبراهيم برضه وزوجته. فربنا عز وجل بيقول لك البلاءات دي، حتى البلاءات دي احتك بها إبراهيم ونجح فأتمهن. بعد كده بيجي الجزء الثاني، احنا نتكلم على الصورة كمجملا، يعني إعداد الأمة المسلمة بقى لحمل أمانة الاستخلاف، وربنا بيقول لهم إن الفريق الثاني ده اتمسخ وإن ربنا عز وجل استبدله وأتى بكم، وأتى بكم وفي منهج خاص بيكم. المنهج ده بيقوم على ثلاث عناصر: عنصر التميز، وده لازم يبقى فيه تفرد ولذلك جات القبلة تحولت، عنصر لابد أن يكون هذا العنصر يحتمل على الربانية تقوى الله عز وجل، ولذلك في خلال الفتاة التربوية كتير هتلاقيها في الصيام وفي القصاص وفي الحج وفي الطلاق حضور التقوى في أكثر من 30 موضع من الصورة، هتلاقي التقوى حاضرة في الصورة. ثم من صفات الجيل اللي لابد أنه هو هيحمل الأمانة أن يكون عنده طاعة مطلقة لله عز وجل، وده وفق بمنهج شامل هيجي معانا بالتفصيل في الصورة. فتعالوا بقى نشوف مقدمة الصورة كده تفصيليا. أول حاجة بدأت بالمؤمنون، من المتقين يا رب، هدى المتقين اللي هم مين؟ قال لك الذين يؤمنون إلى آخر الصورة. بدأ بالغيب ليه؟ قال الإمام الرازي الذين يؤمنون بالغيب، أن هذه الأمة عكس أمة بني إسرائيل، كانوا لا يؤمنوا إلا بالمحسوسات، أرنا الله جهرة، لو شفنا ربنا هنؤمن به. يا راجل أمال فين الاختبار بقى؟ يا زي واحد كده يقول لك إيه، هو والله لو في عقاب على المعصية أنا كنت إيه تركت المعصية. يعني هو عاوز واحد مثلا ملك واقف وراه بالكرباج، يعمل أي غلطة يغتاب واحد يلاقي الكرباج نزل على لسانه ويقول لك يا الحمد لله من يوم ما شفت الملك ولقيته بيكربج وانا الحمد لله ما عنديش بغتاب وانا انسان صالح دلوقتي. لا انت مش انسان صالح، هو الكرباج هو اللي صالح، انت مرعوب منين؟ مرعوب من البلاء. فلذلك الاختبار ان يكون متاح ليك انك تغلط وانت اللي تسيطر على نفسك، هو ده الاختبار، فلسفة الاختبار. ولذلك الله عز وجل يترك من شاء ان يؤمن ومن شاء ان يكفر، ليست حرية اختيار ولكن ايه مسؤولية اختبار. يعني زي الوالد كده يقول لابنه ايه، بص هتذاكر هتنجح وهتروح سنة ثالثة، مش هتذاكر هتسقط قدامك في سنة ثانية. هو بيقول له ايه، يا ابني براحتك ده اختيار، تختار ده ولا ده، احط لك مايونيز ولا كاتشب، هو بيقول له كده؟ لا، ده بيقول له مسؤولية اختبار، ده اختبار امام الله، اختبار امام نفسك، شوف هتنجح فيه ولا لا. كذلك فربنا يقول لنا ان القسم الاولاني اقبل على الوحي، والقسم الثاني اعرض عن الهدى ده، والقسم الثالث نافق. ونهايه المقدمه خطاب الله للناس كلها، طب انت يا رب عاوز ايه من الناس؟ ماذا تريد من الناس يا رب؟ قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم، ده المطلب الاولاني. ثم تحدى الله بالناس بالقران، واستدل على الحق بالامثال والايمان بالبعث والحياه بعد الموت. وده شرح المقدمه هتلاقوه موجود عندكم بالتفصيل، انها تطرقت في البدايه لاصناف الناس، وبعدين تحداهم الله عز وجل في ختام المقدمه بياكد على قضيه الايمان بالبعث. بعد كده يجي النموذج الاول، احنا قلنا كم نموذج في الاستجابه؟ كم نموذج في الاستجابه يا اخوات؟ ثلاثه، تمام. الاولاني قصه مين؟ اول واحد ايه؟ ادم، بني اسرائيل، ثم الثالثه ابراهيم عليه السلام. احسن، جزاكم الله خير. النموذج الاول كانت قصه البدايه وهي سيدنا ادم من الايه 30 ل 39، وكان بدايه خلق الله البشريه، وكانت بداية المعصية وأثر المعصية، كانت بداية المعصية وأثر المعصية. وسبحان الله، الله عز وجل لما الملائكة سألت وقالت أتجعل فيها ربنا إليه، كان الجواب إني أعلم ما لا تعلمون. خدوا المعنى ده، المعنى ده لطيف جدا جدا جدا، ممكن تستحضره في المجلس اللي انت قاعد فيه دلوقتي. المعنى ده ايه؟ أن الله يعلم أن هناك من لن يفسد في الأرض ولن يسفك الدماء وسيطيع الله عز وجل وسيباهي الله بهم الملائكة. في يوم عرفة بيباهي الملائكة في مجالس العلم، الله عز وجل يباهيهم يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فكل مرة تستحضر وانت طائع أنك تكون من السلة التي سيباهي الله بك الملائكة. يعني وانت إنسان مسلم كده دايما استحضر العزة دي، أنك واحد من ضمن الناس اللي ربنا بيباهي بك الملائكة. المعنى ده إذا ملأ وجدان الإنسان سبحان الله، يعني روحه تكون في السماء، ترف في السماء الإيمان، ويستمتع، يستمتع بالحياة. فاستشعار في غاية الجمال أنك تعبد ربنا وتستحضر أنك تجتهد تكون من السلة دي، أن ربنا يقول فيهم إني أعلم ما لا تعلم، وأنا عارف أن في ناس هتطلع صالحة وسأباهي بهؤلاء سبحان الله. كانت تجربة آدم مشهورة جدا، ربنا أسجد له الملائكة ثم أسكنه جنته، ولكن إبليس أغراه الله عز وجل أغرب لحكمة يعلمها وزين المعصية، وقصة مشهورة جدا. فعصى إيه؟ آدم ربه، وأنزل الله عز وجل معه الهدى، فإما يأتينكم مني هدى. الهدى ده اللي هو إيه؟ قلنا في البداية هدى متقين، وفي الفتحة أنت بتقول اهدني إيه؟ اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. فتلاقي إن في الارتباط، وفيها إشارة المقدمة ديت إن آدم قدوتك وهو نموذج للتائب الذي إيه؟ لأن الطريق إلى الله عز وجل، ربنا عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقيم، فاستقم ومن تاب معك. وكأن إن الأصل الطريق ده مليان وقعات، فمحتاج توبة على طول الخط. ولذلك سبحان الله في أواخر آل عمران ربنا عز وجل يقول إيه؟ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، عاملين عمل جبار صح؟ هاجروا، ساب بيته وساب ماله وساب كل حاجة، ده اللي بيسيب موبايله بيدنه يدور عليه، فبقى بقى ساب كارت الشحن بتاعه، وساب قصدي الكارت بتاع الفيزا بتاعته، وساب عربيته وساب بيته وساب القصر بتاعه وساب كل حاجة، هاجر. فالذين هاجروا وأخرجوا، هذه خروج من الديار، وأوذوا في سبيلي أنا عشاني أنا اتأذوا، وقاتلوا وقتلوا، ربنا قال جايزتهم إيه؟ لأكفرن عنهم إيه؟ وكأن الأصل هدانا عليك سيئات أصلا، أنت مبهدل نفسك، كل العمل ده عشان أكفر عنك، اشتغل عشان أكفر، أنت عندك سيئات كتير. فالمعنى ده مهم جدا الإنسان يستحضره. فأنت طول ما أنت ماشي في طريق ربنا هتقع. فالنموذج سيدنا آدم يقول لك إن نموذج التائب عمل إيه لما وقع؟ رجع، وقع في الذنب ثم عاد سريعا، فاقتدي به. وفيها إشارة برضو إن المعصية قد تسبب في فقد أعز الأشياء وهي الجنة. وفيها إشارة أن صاحب العلم سواء دنيوي أو أخروي هو الذي سيسود. وعلم آدم اللي معاه العلم، ولذلك حادثة العلم أتت أولا أم حادثة السجود؟ يعني علمه وبعدين قال لهم اسجدوا، ولا اسجدوا وبعدين علموه؟ علمه الأول، لذلك اختلف العلماء أيهما أتى الأول. الراجح أنه العلم، أن العلم أتى في البداية. ولذلك في ابن عاشور عمل مناظرة جميلة جدا بين القوة والعلم، مين يكسب القوة ولا العلم؟ هسيبكم بقى ده واجب تدوروا عليه في سورة النمل. خلاص لما قال ايه؟ مين يروح يجيب لي العرش بتاعها؟ اللي عنده علم من الكتاب. هنا بقى عمل مناظرة ابن عاشور بين القوة والعلم، وده انه يتكلم بقى القوة ايه في الاخر، العلم كسب. فهنا برضو الصورة بتبين لنا الكلام ده. وبرضو فيه معنى مهم، كل مجلس علم تحضره استحضر حاجتين، لانك تتعوز من علم لا ينفع، وان علم يقربك من الوظيفة بتاعتك وهي وظيفة الاستخلاف. ايه هي وظيفة الاستخلاف؟ ان تعمر الارض بشرع الله، مش مجرد عمارة الارض ونبني حضارة وخلاص، لا، في حضارة لم يخلق مثلها في البلاد ربنا ابدها. فالقصة مش قصة حضارة، قصة حضارة اخلاق، حضارة منهج اولا. اما الحضارة العمرانية وحضارة الحضارة بقى اللي هي العادية دي تيجي بقى ما تجيش ما فيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، هو كان في حضارة في المدينة؟ كانش في حضارة، لكن كان في ايه؟ كان في حضور للمنهج، كان في حضور للأخلاق، لكن حضور للبنى لعلكم تخلدون وقاعدين بقى تبنوا لي هنا وبتاع، عاد لم يخلق مثلها. خلاص، وقالوا من أشد منا قوة، معهم القوة وعملوا مش عارف إيه، وسمود عملوا إيه وجابوا الصخرة، كل دول حضارة عملاقة لغاية النهاردة الناس بتروح تزور أماكنهم من إيه وعبقرية البودا والكلام ده. نفعهم، خدوا الصوت العذاب، ده كانت النتيجة بتاعتهم. ليه؟ لأنهم لم يكونوا من رجال الفجر، في صورة الفجر ما كانوش منهم، فربنا إيه أخذهم بصوت العذاب. النموذج الثاني كان نموذج مين؟ نموذج اليهود، نموذج بني إسرائيل. أول حاجة في النموذج ربنا ذكر النداء تذكير بالنعم، بعد كده 12 وصية ليهم، بعد كده 10 من نعم الله على اليهود، وبعدين ذكر معاصيهم، وبعدين حذر المؤمنين من المكائد بتاعتهم. ربنا قبل ما يكلمك على منهجك يكلمك على النموذج الخطأ عشان ما تقلدوش، وشوفوا كان بيعمل ايه مع الوحي وبيهرب من النص الشرعي ازاي. يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. طبعا في شريحة مش موجودة عندكم، 10 من نعم تقريبا مش موجودة، في حاجة مش موجودة عندكم على الشاشة، فالناس اللي تركز بقى. فعما تشوفوا بني إسرائيل دي من الآية 40 تقريبا ل 123، الخريطة اللي قدامك دي تعال نشوفها كده بالتفصيل. من آية 40 ل 123 في المقطع بيعرض القرآن إحدى الأمة التي استبدلت الطاعة بالمعصية، وكل شوية يقولوا سمعنا وعصينا، وكانوا باينين جدا فلسفة تفكيرهم في صور في قصة إيه؟ قصة إيه؟ البقرة، بانوا جدا، بان فكرهم وما كادوا يفعلون، ذبحوها يعني بالتي واللتيح عملوها سبحان الله، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وبدأ المقطع بنداء ليهم وتذكير ليهم وعرض مخالفتهم، وختم المقطع ده بنداء برضو أخير لبني إسرائيل. عايزة دايما في الندائين الأولينين وبتاع الناس بتتلخبط، عم يجوا هو بيحفظ ومش عارف ان لا يقبل منهم شفاعة، وبدأ انه يتلخبط بين دي ودي، اما دي قفلت هم بني إسرائيل كده برضو يلخبطوك سبحان الله. وفي الختام أتت آية لخصت حياة يعقوب، شو هما بيقولوا نحن أولاد يعقوب وبتاع، شوف يعقوب كان هو بيموت بيقول ايه، كان بيحريص على نقل أمانة الاستخلاف لأبنائه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي هتعملوا إيه؟ وتيجي آية بعد كده يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وتكلمنا عليها وحذرت الآية من التبعية. أنت هتبدأ من شوية تتفق معهم في المصطلح، تشابههم في المصطلح، بعد كده ود الذين كفروا ود الكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، بيحسدون موت حتى على أمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود بيحسدون على أمين، يعني أنت بتقول أمين كده علي صوتك عشان لو اليهود هو معدي كده ولا واحد نصراني بيتضايق أكتر. فالآية شرحت الكلام ده، 12 وصية قدامكم، من وصية وجوب الوفاء بالعهد والمواثيق هتلاقوها في الآية 40، أوفوا بعهدي، وجوب الخوف من الله وإياي فارهبون، وجوب الإيمان بخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، عدم الكفر بخاتم النبيين ولا تكونوا أول كافر به، عدم بيع الآخرة بالدنيا، الأمر بتقوى الله، عدم خلط الباطل بالحق ولا تلبسوا الحق بالباطل، عدم كتمان أصوات النبي صلى الله عليه وسلم، الركوع مع الراكعين، وعدم مخالفة الأقوال للأفعال، الاستعانة بالصبر والصلاة على أمور الدنيا والآخرة، واستعينوا بالصبر والصلاة. كل دي 12 وصية لمين؟ لبني إسرائيل. ربنا عز وجل وصاهم. طب هو ربنا عز وجل تكلم ليه على بني إسرائيل؟ قال لك أصل ده الشعب اللي النبي صلى الله عليه وسلم محتك بيه، عشان حاجتين، أول حاجة أنت رايح المدينة فالشعب ده موجود هناك، فتعرف أخلاقه وتعرف إيه بيفكروا إزاي، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن الشعب ده اللي ربنا استبدله. الحاجة الثالثة تذكير للشعب ده ان ما يعملش زي اجداده، ووصاهم الله بقى بالوصايا دي، اعملوا كده وخليكم مع محمد ولا تكفروا بيه. بعد كده ذكر 10 من النعم عليهم، نجاتهم من ظلم فرعون نجيناكم. طب هم نجوا الجماعة اللي كانوا بيكلمهم من النبي صلى الله عليه وسلم دول، نجوا ولا اجدادهم؟ اجدادهم صح، هم اللي نجوا ايام فرعون، مش هم دول بعينهم صح اللي كانوا عايشين ايام النبي هم اللي نجوا يا جماعه؟ لا، انتوا مش مقتنعين ولا ايه؟ تركزوا معايا، هم اللي نجوا ولا ايام سيدنا موسى؟ ولكن لولا ان جاء الله لهؤلاء ما اتى هؤلاء، مش دول من ذريتهم؟ دول لولا ان الله نجاهم فكانه انجاك انت وانت في صلب ابيك، واذ نجيناكم من آل فرعون. وبعدين فرق البحر، ربنا عز وجل لما فرق البحر، واذ فرقنا بكم البحر، من اللطائف يعني بره الصوره يعني كلمه بكم، يعني فرقنا البحر تفرق من فرقنا بكم، ان لابد ان النصر ياتي عشان طائفه موجوده بيك انت، لازم يبقى في طائفه عشان نفرق بيهم البحر، لكن افرق للبحر يا رب وبعدين هبقى اجيب الاخوه، لا لازم يكون الطائفه المؤمنه موجوده. واذ فرقنا بكم البحر، عفو الله عنهم بعد العبادة دي من نعم نزول التوراة، قبول التوبة من عبادة العجل، فتوبوا إلى بارئكم إلى قال فتاب عليكم، بعث من مات منهم بالصاعقة حين طلبوا رؤية الله جهرة، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، تظليل الغمام عليهم بالصحراء وظللنا عليكم الغمام، نزول المن والسلوى وأنزلنا عليكم المن والسلوى. سبحان الله، الله أعلم، أنا لسه جاي لي دلوقتي حاجة الله أعلم بيها عاوزة مراجعة. كلمة الغمام ديت سحاب صح؟ هل إن الإنسان لما يطيع ربنا، ربنا عايز يأتي إليه بسحاب يوم القيامة ويظل ويدافع عنه؟ ربما، ربما عاوز بحث. دخول أريحة أو بيت المقدس، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب إيه؟ سجدا. دي أيام مين؟ يوشع بن نون، أيام يوشع. تفجير الحجر فقلنا اضربوا بعصاك الرب. المهم 10 من النعم، وبدأ بقى القرآن حمل حملة عليهم في معاصيهم. سبحان الله، قوم فعلا غجر بني إسرائيل دول، يهود دول. شوف بقى ايه يعني ديت الفهرس بتاع المعاصي بتاعتهم، عبادة العجل، طلبهم رؤية الله، طلب تبديل الطعام. يا اخي انت مش عارف انت ايه، يجي لك من وسلوى؟ لا انا عاوز بصل من مصر، بصل ومن عندنا ليه؟ طب اهبطوا مصر، يلا روح كل بصل انت ايه، وفول وعدس وخفوم وعدس، خليك انت في العدس والبصل. في ناس يجي لها من وسلوى من السماء. سبحان الله، احيانا الانسان بيمل للنعمة ولا تستحضر قدر النعمة الا اذا فلتت منه، زي نعمة الدروس مثلا. بعض الناس يمل من النعمة كل يوم بقى، وكل يوم خميس وكل يوم جمعة ومش عارف ايه، والماء اريحك خالص من الدروس. سبحان الله، يمل الانسان من النعمة ولا يدركها الا اذا ايه اخذت منه. قتلهم الانبياء، شوفوا يا جماعة قتلوا 70 نبي. ابن كثير يقول قتلوا 70 نبيا في يوم واحد في الصباح، ثم ذهبوا ظهرا إلى السوق يبيعون ويشترون. حاجة يعني جبروت الجبروت. ده اللي بيأذي يعني قطة وهو ماشي بالعربية كده ويفعصها بيتعكنن عليه اليوم. قتلوا 70 نبي، وفي إحدى الروايات أنهم غلوهم في القدور، حطوا كده في مية وغلاه. دول بني إسرائيل، عشان كده تبقى انت عارف انت بتتعامل مع يهود عاملين ازاي، وعشان تبقى عارف اللي بيتعامل معاهم. خلينا في معاصيهم، تحريفهم للتوراة، قصة البقر والمجادلة، كل الكلام ده بالتفصيل معاكم اهو. 32 مخالفة من اليهود القرآن يذكرهم، وانت بتحفظ كده البقر استشعر معاني عدم ايمانهم بالتوراة الا تحت وطأة التهديد. عم ربنا عز وجل رفع عليهم الجبل، الجبل اترفع كده، هتؤمن ولا الجبل ده ينزل على دماغك؟ كانوا يؤمنوا الا بالشيء المحسوس. الرازي كان بيقول كده، احنا امننا بالغيب، يؤمنون بالغيب، ده صفة الامة المحمدية، هو لازم كل حاجة يشوفها. لا، حتى سيدنا موسى لما قال لهم انا جبت لكم التوراة، قالوا له لا لا لا، الموضوع ده بقى ايه، موضوع التوراة ده وتقول لي بقى رب ومش رب، حتى نرى الله جهرة، نيجي معاك وانت بتاخد التوراة يقابلنا. ويقول انا اديتها لموسى اهو. شوف الجبروت دول كان حلهم الوحيد ان ربنا ياخدهم بصعقة. مش هينفع بقى تتناقش معاهم وتقنعهم واقنعني واقنعك، لا لازم صعقه تاخده. ده يفوق امتى؟ عما ينسى الصعقه دي، تنسيه يبدا تاني يبعث من اول وجديد. بعث من اول وجديد، تاب؟ لا برضه كمل في المسار بتاعه. يهود صيد السمك في يوم العباده بتاعهم، التشدد والتعنت. عد بقى ايه، شوف بقى عندك 32 مشكلة ربنا عز وجل ذكرها، منها شدة الحرص على الدنيا، عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، رسول الوحي، حتى جبريل لم يسلم منهم. خلاص، عشان كده قالوا احنا على فكرة جبريل مين اللي بينزل عليك محمد؟ قال لهم جبريل. جبريل يا انت عارف لو اي اخ تاني من من من السماء كنا ممكن، لو ملك تاني. طب انتوا ايه مشكلتكم على جبريل؟ بنكرهه. طب بتكرهوه ليه؟ عشان كده ربنا قل من كان عدوا لجبريل. والله الآية دي تخليك تحب جبريل. في آيات كده تشتاق لبعض الناس، منها تشتاق لجبريل، نفسك تشوف جبريل، إن ربنا يقول كده عليه من كان عدوا لجبريل. طب يلا نغزهم. طب جبريل ده بقى مرتبط بالوحي. سبحان الله، فيقول الله عز وجل فإنه نزله على قلبك، هو اللي نزله بقى. سبحان الله، في آيات كده يعني سورة البقرة تجعلك تشتاق للنبي. طب منين؟ نسيبها لكم بقى تقرأوا كده، وانتوا بتقرأوا قد نرى تقلب وجهك. الله يرى من النبي كل شيء، ولكن خص الوجه. ما الذي رآه الله عز وجل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذكره؟ ده الآية دي لوحدها تخليك تحفظ سورة البقرة وتتعلق بها وتقول الصورة دي بتخليني أشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم أكتر. إذا كان الله عز وجل يقول قد نرى تقلب وجهك، نفسي أشوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل لا يحرمنا وإياكم. فذكر الله عز وجل وتعلمهم للسحر، لا ويتعلموا السحر ويقولوا سليمان كان كده برضو، ربنا يقول وما كفر سليمان، سبحان الله. برضو هيحكي معنا في قصة هاروت وماروت وإحنا بنحكيها بالتفصيل. مهم عندكم 32 مخالفة ذكرهم الله عز وجل، كانت آخرها مخالفتهم كفرهم بمحمد مع شدة المعرفة. قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه ابنك ده بالذات، عمرك ما تشك هو ابنك، يعني عمرك ما يجي في يوم من الأيام كده تنسى هو الواد ده ابني ولا إيه، ولا الواد ده ابن مين، أنت ابن اسمك إيه، إلا لو كان بقى في برج طار في الدماغ. لكن الأصل إنسان يعرف، كانوا يعرفون النبي كما يعرفون ولده، يعني عارف ابنه زي ما بيعرف نتنياهو كده، هو أنا عارف نتنياهو ده النتانة دي من إيه منه، هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم ده محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لك لا كفروا به. ده كانت النموذج الثاني. النموذج الثالث هو قصه مين؟ ابراهيم بقى، قصه بقى فاتمهن، قصه اسلم اسلمت، قصه الايه الذي اسلم لله عز وجل وجعله الله عز وجل اماما. سيدنا ابراهيم ده يا جماعه برضو من ضمن الناس اللي صوت البقره خليك تشتاق ليه. كفاك بس كفى سيدنا ابراهيم حاجه واحده بس، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل اللي حصل لان سيدنا ابراهيم في يوم من الايام دعا كده يا رب واحد يجي لهم بس، فجي سيدنا ابراهيم محمد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، انا دعوه ابي ابراهيم، انا يا جماعه فجأة انا جيت بس واحد دعا جيت يا ربي ابراهيم ده بقى عليه السلام، فلا مقدار عالي جدا. بعد كده بقى بعد ما ربنا ذكر لك الثلاث امثله دي بدا بقى يقول لك ايه، طب تعالوا بقى يا امه يا جديده خدوا منهجكم اهو بالتفصيل الشامل واضح جدا. وكانت اول ايات اتكلمت عن التوحيد في الايه 163، بعد كده الكلام على الشرائع كلها في ايه جامعه، وبدا اول تشريع تفصيلي كان تشريع الجنائي اللي هو ايه ولكم في القصاص ايه. لماذا بدا بالتشريع الجنائي؟ قال لان الامه لا تستقيم الا اذا قامت على ساق العدل، لازم تبدا بالعدل، والعدل لبه القصاص. عشان كده كان أول حاجة والذي كتب علينا الصيام كتب عليكم الصيام، هو الذي كتب علينا ليه القصاص، فلا تفرق بين إيه متشابهين. التشريع الجنائي، التركات والوصيات، تشريع تعبد، الجهاد والإنفاق، ده كله هيجي معنا دلوقتي بالتفصيل. الحج وأحكام شمولية الإسلام، دخلوا في السلم كافة، وبعد كده أحكام الأسر، وليه أخر أحكام الأسرة؟ العلماء يقولوا ليه أحكام الأسرة أتت في الآخر؟ قال لك لا، اصل الطلاق والخلع ومش عارف ايه الحاجات دي عاوزه نفوس دينه، وعاوز التفريق باحسان ده عاوز ديانه، عاوز الانسان يبقى تقي لله، فمحتاج يعلو بطاعات، محتاج بقى حج وصيام، ومحتاج يكون ايمانه عالي عشان يؤهل في احكامه. والانفاق والقضايا الماليه هنقول ليه جت في ده طبعا شرح مجمل. ان ربنا بين المنهج الاسلامي من الايه 142 ل 284، وتميزه عن غيره، تميزه فين؟ تميزه أول حاجة في القبلة. ولذلك سبحان الله من لطائف القرآن هيجي معانا من بتاع، والقرآن قبل ما يقول لك القبلة هنحولها قال لك إيه؟ ما ننسخ من آية، قال لك بيمهد لك الأول ويهيئك إن النسخ ده إيه؟ عادي، تغيير الأحكام ده ما فيش مشكلة فيه، وربنا بيقول إحنا ممكن ننسخ. طبعا فاتني لأنا أقول إن الصورة دي أول صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، اختلف العلماء هي ولا المطففين، كثير من أهل العلم يقول إن هي أول صورة، وظلت تنزل إلا قبل ممات النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أشهر لأنها تنزل عليه، فشوف شملت المدينة كلها، فكانت بترسخ كل الأحكام. في إشارات بنقول إن طائف إن ربع سابع مهد اللي هو ما ننسخ لفكرة النسخ عشان إيه؟ تهيئ أمر القبلة. أمر القبلة ده يا جماعة أمر جديد جدا مش بسيط، وكان أول اختبار في السمع والطاعة. أنت بتصلي ناحية دي كم سنة؟ ظل رسول الله يصلي ما يقرب من ثلثي الوقت وهو نبي تجاه بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى تجاه بيت المقدس أكتر، مكة كلها كان بيصلي بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. شوف بقى التحويل بدأ إمتى فين. فمن اللطائف إن ربنا يهيئك عشان عم يقول لك يلا القبلة تظبط. الربع الثامن تكلم عن إبراهيم وبناء الكعبة، ليه يحببك في الكعبة ويحببك مش عارف ايه، فعما يقول لك ايه، طب يلا بقى لف واتجه للكعبة، ما انت خلاص هيئت للكعبة وحبيت الكعبة. سبحان الله القرآن الأمة التي تستحق الشرف والريادة، يقول لك أمة طائعة لله، وكان اختبار تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إيه، ده كان اختبار أصلا. وربنا يقول لك بكل وضوح أنا حطيت الحاجة دي عشان اختبرك، مش كل حاجة تقول لي اقنعني. هو القناع أقنعك أنك تسمع كلام الكبير المتعال، هو ده القناعة. مش أنت مصدق النبي معصوم وعندك قناعة حجرية بكده؟ طيب المعصوم ده بيقول لك لف ود ظهرك. شوف الصحابة بقى الفرق. أحد الصحابة دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على المنبر يتلو هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك إلى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قاعد في الدرس والنبي بيحكي على المنبر، يقول لصاحبه إيه لسه داخلين المسجد دلوقتي، يقول له إيه: هلما فلنصلي جهة البيت الحرام فنكون أول من صلى. وراح قايم هو وزميله والنبي لسه ما بدأش الصلاة، وراح واخد ركعتين إيه تجاه شطر ليه البيت. سبحان إيه الاستجابة العالية دي؟ مش بقى قاعد مال يفرك، طب وليه؟ طب ما احنا وفيها إيه؟ لا لا لا لا، ما عندهمش المعاني دي. سمعنا عشان كده اختار اطلع الله على قلب البشر بعد الأنبياء، فوجد أطهر القلوب قلوب أصحاب محمد فاختارهم لصحبته. يعني إحنا مش أطهر منهم ليه؟ لأنه مش ما اخترناش ربنا عز وجل. وذلك يا بختهم اكتحلت رؤية عينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هم عاوزين إيه أكتر من كده؟ فالأمة التي تستحق الشرف والريادة أمة طائعة لله. اثنين، أمة متميزة في القبلة، في المصطلحات، في المفاهيم، لا تقول راعنا. أمة تتحلى بالتقوى، ولذلك كثر التقوى، قلنا في السورة 34 مرة. والتقوى ده مصباح الطريق، هتلاقيها في القصاص، هتلاقيها في المواريث، هتلاقيها في الصيام، حتى في ختام الأحكام كلها راح يقول لك إيه؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم إيه؟ يتقون. الشرح التفصيلي بقى للمنهج الإسلامي، واحد كانت الكلام عن التوحيد من بداية الآية 163 وإلهكم إله واحد، بعد كده كلام عن الشرائع ليس البر. يعني سبحان الله، قال له تميز في القبلة وولي وجهك شطر المسجد الحرام، بس هو تكون فاكر يعني الموضوع بالظاهر مجرد بس انك تولي وجهك الموضوع خلص. لا، تولية الوجه دي مش كل حاجة، يعني في معاني أعمق من كده، في أركان للإسلام، في أركان للعبادات، في أركان للمعاملات، التشريع الجنائي، وقلنا ليه السبب الآية 178 لكم في القصاص حياة، بعد كده التركات والوصايا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين للمعروف حقا على المتقين، بعد كده ذكر الله التشريع التعبدي، كتب عليكم الصيام، أحكام الصيام. وبعدين طبعا الإسلام محتاج دروع تحميه، الجهاد بقى هو اللي يحمي الإسلام، وقاتله لابد من كتاب يهدي وسيف ينصر، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب الإسلام في جهاد، يبقى فيه إيه؟ في إنفاق، لا يوجد دفاع بدون مال. شو واحد يقول لك الله منصر المسلمين في كل مكان، تيجي تقول له احنا عايزين نودي بطاطين ليهم اللي في كل مكان دول، لازم يعني لازم ايه يا عم؟ قوم انصر الناس، الناس محتاجة. مش هقول لك حاجة تانية، اقول لك بطاطين، اما لو قلت لك الحاجات التانية هتعمل ايه؟ فانت لازم تنفق من مالك، وانفقوا في سبيل الله. اصل احنا ننفق في سبيل الله، شوف الآية بتقول ايه: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. الآية دي يعني سبحان الله فيها سبب نزول، مش عاوز ايه يعني اتطرق ليه كتير، بس جمهور اهل التفسير على ان هذه الآية احنا بنستعملها في غير موضع. كل ما تيجي تعمل حاجة ايه تلاقي يقولك يا عم ما تحطش نفسك قدام التهلكة، في حد بيجي قدام القطر ويقف، دايما يخوفوك قدام القطر، او كده كده القطر اصلا هو كده كده اصلا بيسيب خط سكة حديد وبيقع، يعني انت كده لو وقفت اصلا كده كان في جناحيتك القطر كده اصلا كده كده ايه فمصر بيمشي. لكن ولا تلقوا بايديكم، قال المفسرون كما قال يا ابو ايوب الانصاري، انكم تقرؤون هذه الايه وتفسرونها على غير موضعها. هذه الايه لما تركنا الجهاد وذهبنا الى الاراضي نزرعها ونحصد غلتها، نرجع تاني بقى لاراضينا ونشوفها ونشوف الغله بتاعتها ونشوف كده، عاتبنا الله بهذه الايه. قال لهم لا، انتوا هتسيبوا البذل في سبيل الله وترجعوا تاني لدنياكم والكلام ده، هل معنى الكلام بتاع ابو ايوب انك تسيب الدنيا؟ ما يقصدش كده، لكن انشغال يا جماعه. فالانفاق ومحتاج اعداد نفسي روحي عالي جدا في جيل الحج، يعني على تغيير العادات، بتنام ازاي بقى وبتنام في وسط الناس والزحمه ومش عارف ايه وده استجابه لقوله وارنا مناسكنا. بيانت الايات ان الاسلام منهج متكامل، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه وما تكونوش زي مين، فتؤمنون ببعض. النموذج اللي تم استبداله هتلاقيه مثلا في يوم من الايام يقول لك خلاص نسال الشيخ يا عم، الشيخ اللي يقوله يا عم، هو عارف ان الحكم الشرعي ايه هنا معاه، عم يعمل حاجه غلط نقول له طب نسال الشيخ، يقول لك لا هو معلش يعني هو ماله ومال الموضوع ده، ده موضوع خاص بينا وبين هل مش الشيخ ده احنا سألناه امبارح وانت خدت الفتوى على اساسه؟ اه سبحان الله، ياخد القرآن عضين، وياخده بقى ايه عضين يعني يقسمه كده، ياخد بعضه ويسيب بعضه. لا، ده خلق يهودي. ثم جاءت الآية بعد كده، الآيات من 219 ل 42، 242 فيها إكمال المنهج من أحكام أسرة، من زواج وطلاق ورضاعة وخطبة وخلع. سبحان الله، القرآن يفسر حتى الطفل الصغير اللي مش فاهم حاجة، نفطمه ولا نفطموش؟ القرآن يقول لك إيه؟ لا، أنا يحط له منهج، عشان يقول لك إن الإسلام في الجامع بس، لا، الإسلام في كل تفاصيل حياتنا، عن تشاور تقعده وتتشاوره. مي دي دلوقتي نفطمها ولا نفطمهاش؟ مي ايه ده؟ مي دي مش حاسه بالكون اصلا ولا حاسه باي حاجه. لا، من حقها انك تتشاور وتاخد القرار الصح اللي يناسبها. شوف سبحان الله، يحميك وانت قد كده ويسن لك قانون وانت فين؟ لسه في اللفه. كم الله عز وجل من ود ورحمه لينا واحنا فيه. فربنا عز وجل يتكلم عن كل حاجه. عشان كده بعض الناس يقول لك ايه، بص هي ملهاش حاجه وخلاها تخبط راسها وتروح المحكمه براحتها. يا اخي اتق الله، شوف آيات الخلع وآيات الطلاق ربنا تكلم عنها إزاي. كل ذلك يلحقه بالتقوى، لأن لن خاصة في الأمور يا جماعة، موضوع الطلاق ده من أكثر الأشياء اللي يمر بها الإنسان بصدمة نفسية كبيرة، فمحتاج زاد روحي عالي جدا. زاد الروحي ده قال لك حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى، جت في وسط آيات الطلاق. ليه؟ يقول لك لازم يبقى ليك زاد عشان تاخد القرار الصح. شوف سبحان الله، يخاطبهم بالعدل في البداية، ولا كل واحد ياخد حقه، لكن انت تعفو، ان يعفو تعفو اما تعفو. وبيخاطب المراه يعني لو تعفي عنه. وبعدين يقوم ايه اللي يعفو بقى؟ يكون ايه؟ اقرب للتقوى. شوف يخليهم ينافسوا بعض، اللي هيعفو هيكون هو احسنكم في التقوى. طبعا يبقى الزوج عاوز يسيب عشان هو يبقى اقرب للتقوى. طبعا الزوج مين؟ الزوج الرباني. لكن مش يقول والله تقول له اقرب للتقوى، يقول هي تبقى اقرب للتقوى، انا والله العظيم ناخد حق تات ومتلت، هي مش عارف خساره فيها وخساره فيها وخساره فيها. يا اخي الحق، دي فرصه. فيجي القران يذكرك بالتقوى ويذكرك بالصلاه ويذكرك بالزياد الروحي، انك عشان تبقى مؤهل لاخذ هذه القرارات. بعد كده قلنا واتاخرت احكام الاسره، لان محتاجه، كانت محتاجه ايه؟ محتاجه كلام على دي، على الصلاه، محتاجه كلام شحن ايماني عالي جدا يعني. بعد ما انتهى من الحياه الاجتماعيه انتقل للقضايا الماليه، ورغب الناس في الصدقه في ايات لم يرى مثلهن في القران سبحان الله. ولما انتهى من الترغيب في الصدقة مع ذكر المبطلات، المن ذكر ضد الصدقة وهو الربا، وإن الصدقة بتربي مالك بس في الآخرة وتبارك لي في الدنيا، الربا بيربي مالك وظاهرا كده، لكن حقيقة يمحق الله الربا. وفي موازنة بين النفقة وأكل الربا، وأكل الربا ضربت له، لا ضربت لهما الصورة الأمثلة، ورغبت في الصدقة وأخبرت أنها تضاعف إلى 700 فأكثر، والربا يمحقه الله عز وجل، ومثله كمثل الذي يتخبطه الشيطان من الماس، يطلع سكران يوم القيامة وطلع من قبره زي الدايخ، ويجي في آخر سورة لا في مشايخ حللوا، خلاص خليك براحتك. ولما قرر هاتين القضيتين الصدقة، ذكر إيه؟ ذكر بعض أحكام البيوع، كانت آيات الدين وآيات الرهان، وكانت أطول آية في القرآن آية الدين. ليه؟ لتوثيق الإيه؟ يعلمك آيات. أنا كنت لسه قارئ بحث من يومين كده اسمه إيه؟ الإعجاز القانوني في القرآن حول هذه الآية، جايبين الآية دي أطول آية في القرآن، ويجيب لك بقى سبحان الله التشريعات اللي في الصورة في الآية دي، صورة واحدة بس عشان توثق العلاقات. أمر المعاملات ده أمر خطير جدا. وبذلك أصبحت الصورة كلية الشريعة زي ما بيقول عليها ابن تيمية، مسميها كده. جات فيها كم حكم؟ 40 حكم جه فيها، 40 حكما تشريعيا للمسلمين في الصورة. شوف بقى عندك ال 40 دول، تبقى تراجعهم بقى في البيت والكلام ده. حكم الإيلاء وعدة المطلقة والطلاق الرجعي والطلاق على عوض، وعضل الزوج للمرأة، وعضل الأولياء للمرأة، والرضاعة والحضانة، وعدة المتوفى عنها زوجها، وأحكام الدين، والرهن عند تعثر كتابة الدين، طب النهي عن كتمان الشهادة. 40 حكم يذكرهم لك ايه؟ القرآن. بعد كده اتكلمنا على دعائم الاقتصاد الإسلامي، أرسلت الصورة في 6 آيات معالم الاقتصاد الإسلامي، بيانت أنه يتمثل في الزكاة والصدقة والتكافل الاجتماعي، ولا يقوم على الربا اللي بيسود العالم ده ومش عارف يقول كلامنا كله. ثم ختمت العقد ده أو بدأت في قبل آية الدين، واتقوا يوما ترجعون فيه. طول ما أنت مستحضر الآية دي هتركز وهتطبق في معاملاتك ما يرضي، ما يحبه الله عز وجل، ولا يكتمل قيام كيان اقتصادي عالمي إلا بعد وجود البديل عن الربا. فلذلك طول ما مفيش انفاق وصدقه والكلام ده هيدنه ربا موجود. فلذلك جاي بقى احكام الدين وكتاباته والاشهاد عليه ووجود التجاره الحاضره يدا بيد والاشهاد على البيع والكلام ده. والدعائم الثلاثه دي تحرج علاجه المشكله الفقر، ايجاد البديل للربا، وحلول المضاربه والمشاركه والمرابحه والكلام ده كله. ختمت الصوره بايتين نزلتا من كنز تحت العرش بعد دعاء شامل يتضمن الخصائص الاسلاميه. طبعا في الوسط كده جت قصه مين؟ طالوت وجالوت. ايه علاقتها بالموضوع؟ قصة ناس تخاذلوا قالوا بقى ايه احنا عاوزين نجاهد وافتحوا لنا باب مش عارف الجهاد وعاوزين ننصر مش عارف ايه والكلام ده كله. قالوا يا جماعة لو اتفتح باب الجهاد هتيجوا؟ قالوا طبعا ما قتلش ليه وبتاع. فلما كتب عليهم قتال بس شعار اجري يا مجدي كله بيجري، رحت فين يا عم تعال هبتاع مش في جهاد هنا، تولوا كله فلت الا ما رحم الله عز وجل. وزي القصة بتقول لك ايه اللي هينصر الدين ده ما يكونش جبان، الجبناء لا يصلحون لتلك المهمة. وكان لابد للسالك من قوة يستند عليها، فأتت آية الكرسي توضح لك في أعظم آية من القرآن النصير الذي لا يغلب، إنك تستحضره وإنت معاك. وعضدت الآية دي مواقف وذكرت أدلة على قدرته فين بعد كده في مواضيع القصص اللي ذكرت، اللي هو إبراهيم مع النمرود عليه السلام، وقصة عزير دي معتفضة الذي مر على القرية، وقصة الطير مع إيه؟ مع إبراهيم. من آية 285 ل 286 إعلان الإيمان الكامل، آمن الرسول. من أول واحد آمن بالإسلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول. ولذلك أول واحد يؤمن بالرسالة الداعي ليها. لازم حضرتك تبقى مؤمن بالكلام اللي أنت بتقوله، مش خطبة محضرة ولا كلمة بتكتبها وخلاص. إعلان الإيمان الكامل وإظهار شعار الاستسلام هو سمعنا وأطعنا، وأن الإيمان لابد أن يكون شامل. وبعد كده من في آية من أروع الآيات اللي هي بقى الختام، اللي هو ده، ودي من كنز تحت ليه؟ تحت العرش. ودي كانت ختام الصورة. وبعد كده يعني في هدايات كده، بس الهدايات دي مش معاكم في الصورة. باقي حوالي يمكن ربع ساعة على الأذان، في خلال 5 دقايق بصوا بس بعدتكم في آخر الغلاف بتاع الحقيبة اللي معاكم. حفظ الصورة هيتم ازاي؟ اول حاجة ان كل يوم جمعة ان شاء الله من العصر للمغرب مجلس زي دوت. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن شيء من اما اسباب النزول او الكلمات التي في الصعبة في الصورة، الكلمة دي معناها ايه، الكلمة دي معناها ايه، نتناول كل الكلام بحيث احنا نخرج من الصورة دي معانا تفسير، معانا ايه مفاتيح ليها. طب انا عاوز اقرأ في تفسيرها مختصر التفسير، او انا هبعت لكم تفسير كده بسيط جدا الصفحة بصفحتها زي التفسير الميسر كده، حاجة كده بسيطة بس تفك المعنى الاجمالي وانت بتقرأ. طب احنا هنحفظ ازاي؟ معاكم الجدول بقى. الجدول يا جماعة كالاتي، الجدول ده لحضرتك في البيت. احنا هنا في المركز في يوم الجمعة، حضرتك هتيجي قبل الساعة، تيجي الساعة 2 قبل ليه الموعد، هنبدأ العصر يعني الساعة، هتيجي من الساعة 2 للساعة 3 هتسمع كل يوم جمعة المطلوب. طب انا ما حفظتش بتاع، هتيجي تسمع اللي تقدر عليه. طيب ايه المطلوب؟ الصورة يا جماعة لو استثنينا ألف لام ميم اللي هم 5 سطور الاولانيين دول، هي 47 وجه، هي 48 وجه بالخمس ايات دي، هنشيل الخمس ايات دي عشان نقسمها، يبقى 47 وجه. وجه يعني 47 صفحة، وش وظهر بيسمى صفحة، فاحنا الوجه ده اللي هو الوش بس لوحده. 47 وجه يعني عاوزة 47 يوم لو هنحفظ في اليوم ايه؟ وجه واحد. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا طبعا نتعامل مع وحوش امثالكم، احنا اتفقنا يا جماعة لا يستطيعها البطلة، وندى اختبار، واحنا عاوزين ان شاء الله عز وجل بإذن الله ربنا يمن علينا ونبقى ايه بتاع. احنا حملنا منهج، المنهج ده احنا عارفين ان هو قوي شوية، بس عندنا تجربة لشباب بيطبقوا المنهج ده وماشيين عليه في الحفظ بفضل الله. في اي يوم تقول له سمع الصورة يسمع لك الصورة كما يسمى، بيقول لك اسمه فين وساكن فين، لا يخطأ في حرف واحد. طب الموضوع ده عاوز بقى تسميع جامد جدا؟ ابدا، موضوع بسيط جدا بس تحافظ عليه. اول حاجة احنا عندنا كل يوم تلات ما بنحفظ، يوم التلات ده مراجع واستدراك، يعني براجع واستدرك لو في يوم وقع مني، ده كل يوم تلات. طيب انا يوم السبت اللي هو من بكرة هحفظ الوجه الاولاني اللي هو من الاية 1 لغاية 16، لو احنا قلنا بقى اول 5 آيات دي مش هنعتبر، من اول 1 لغاية 16 فما ربحت تجارته، هنحفظ ايه الوجه ده، حفظناه تمام. انا برشح لحضراتكم تتفقوا مع المركز ان انا هاجي يومين يا جماعة، انا فاضي يوم الاثنين والخميس، انا فاضي اثنين واربع، هاجة سمع غير الجمعة، هاجة مر عليكم بتسميع، هاجة سمع معاكم سواء اخواته بتاع. عاوز تيجي كل يوم تعالى كل يوم، مفيش مشكلة براحتك. عاوز مش هتيجي ومستحيل، خلاص هتتفق مع الادارة وتسجل رقمك وتسمع على الواتس. مش مستحيل اسمع على الواتس، خلاص في التزام ادبي بيننا وبينك وانت امام الله عز وجل، ان يوميا هتسمع في البيت المطلوب، عندناش مشكلة، بس يوم الجمعة هتسمع المطلوب عندنا هنا، اتفقنا؟ ماشي. تعالوا يوم السبت هنسمع ايه؟ قلنا هنحفظ الوجه الاولاني. الاخوات الصوت واضح؟ عشان ده مهم جدا. لا ماشي في الحفظ، نقول الصوت مش واضح. الصوت واضح؟ طيب تمام. بنقول ان يوم السبت من بكرة هنحفظ ايه؟ من الآية 1 ل16 حفظناها وتمام. احفظي بقى حضرتك، طبعا احنا في المركز يعني مفترض في اللي في الصفحه مفيش غلطه. واحد يقول لك بقى انا بغلص اللي في الصفحه 3 غلطات، لا ما ينفعش. انت راجل، احنا داخلين مشروع البقره او اي حاجه، احنا داخلين سنام القران، ده مفيش غلطه فيها. خلاص بنقبل بقى من اول ما بنقبل بخمس ست صفحات، ممكن نقبل ايه غلطتين اقصاها 3. بيان ماذا ممكن يرفض خالص، يقول لك ايه غلطه واحده بقول له يعيد. خلاص حقه، راجل معلم عاوز يطلعك ايه تاخد الغمامة كاملة، ما فيش ايه نقطة شمس تعدي عليك. اول يوم، يوم السبت حفظت الوجه. تاني يوم ركزوا عشان الفكرة دي مهمة جدا، تاني يوم بحفظ ايه الوجه اللي بعده، الوجه اللي ايه اللي بعده حفظته. بسمع ايه؟ بسمع كل يوم من الف لام ميم، يوميا من الف لام ميم. اليوم الثالث حفظت الصفحة الثالثة، هسمع منين؟ من ألف لام ميم. بسمع فين؟ عاوز تسمع في المركز فوق دماغنا، عاوز تسمع على الواتس أهلا وسهلا، عاوز تسمع في البيت أهلا وسهلا. هتيجي يوم الجمعة، أنت عندك الثلاث أجازة، يبقى سبت حد اثنين أربع خميس، هتسمع لي 5 أوجه من أول ألف لام ميم لغاية نهاية الخير الوجه الخامس. الجمعة اللي بعدها هتسمع من أول ألف لام ميم لغاية الوجه اللي بعد كده وهكذا. طبعا أول أسبوع بنحفظ وجه، بعد كده بقى إحنا بنتعامل مع وحوش، موضوع بقى الحفظ مش بقى بيحفظ ايه، بيحفظ الصفحة هي وش وظهر. اتفقنا؟ اتفقنا يا اخوات؟ في حاجة مش واضحة يا اخوات؟ كله واضح تمام ان شاء الله. خلاص يا شباب واضح. بعد كده احنا بننتهي يوم الجمعة، يوم 35، يبقى يوم 35 هيكون بقينا صفحة واحدة بس هنحفظها يوم السبت. معانا بقى من يوم السبت ليوم الجمعة نسمع براحتنا. انا يا جماعة اعرف بعض الشباب عنده دار قرآن اسمها الفتيان، شغال بهذا النموذج بهذا الكلام في القرآن كله مع الناس. انا حضرت، محدش حكالي، انا حضرت مجلس من المجالس دي، الشاب يجلس بعد صلاة الفجر، لا يسمى حافظ الا لو عمل الحركة دي، يجلس بعد صلاة الفجر يفتتح الف لام ميم ولا ينتهي الا عند الناس صلاة العصر، خلاص اكتر من 3 أخطاء يعيد ليه الختمة من اول وجديد. وكل يوم، كل يوم عندهم في الحفظ بيسمعوا ازاي؟ بيسمعوا من الماضي كله، كل يوم يسمعوا الماضي كله. تيجي تقول لي العيال خانقه وبتاع، تدخل جوه في حمام سباحة، في ما عندهم ما شاء الله النت واي فاي مفتوح 24 ساعة. الشباب دول بيجيب لهم مدرسين، هم بيجوا من المدرسة، والله شفتهم بيجوا من المدرسة على الفصل على طول، ما بيروحوش بيتهم، بيتغدوا في المدرسة في الدار دي، وبيجيبوا ليهم أولياء مدرسين يذكروا لهم المواد اللي خدوها النهاردة ويحضروا لهم درس بكرة. كل يوم 3 ساعات، ساعتين قرآن وساعة التدريس والباقي بقى ايه ترفيه وكده. كل يوم حتى يوم الجمعة بيدوهم أجازة بيرفضوا، لا يقبل إلا 30 طالب. والله شفتهم بيحضروا بالعربية الجيب، عشان بعض الناس يقولك ده دول بارك بين الإبل وناس مش في الحياة بتاعتنا. لا، الإنسان ابن بيئته، لو كان في بيئة جادة وشغالة كويس ولا. وبعدين خلاص يا جماعة، أول ما المكان الذهن بياخد على طريقة معينة بيثبت الطريقة دي، أنا بقول لكم اللي هيمشي عليها هيجي يوم ما يسمع آخر وجهين اليوم ده بكرة يقول لي أنا عاوز أسمع البقرة كلها، خلاص حفظها يكون سمع. أصلا أنت حضرتك أول جمعة عم تيجي تسمع لي الوجه الاول، وجه ده لو انت بتسمعه كل يوم ماشي على الجدول، اول 3 أوجه دول عندك بقوا ميه. الجمعه اللي بعدها وجه ايه الجزء الاولاني ده بقى عندك ايه، خلاص اصلا جزء ايه زي بالظبط سوره النبأ كده معاك، هتلاقي الموضوع بقى ايه مره في مره في مره بتاع. هذه التجربة، انه دلوقتي تقريبا في حوالي 12 اخ مثلا او 10، وفي في الاخوات حوالي 30. لو ال40 دول خرج منهم 10 هكذا، انا شايف ان احنا ان شاء الله عز وجل تفوقنا تفوق عالي جدا. ولو خرج الباقي بنسبة لا يقل عن 60% وحقق، سيتذوق طعم الاتقان. يا جماعه الاتقان ده اللي بيتذوقه لا ابدا لا يتفلت عنه ولا ما يحبش ابدا يسيبه. فلو اتقنتم الصوره، خلي مشروعك النهارده الاتي، مشروع تحدي مع نفسك، اصلي سوره البقره كامله من حفظي مره في القيام. هعملها، يعني هعملها ان شاء الله. ده تحدي، يقول انا هصلي سوره البقره كامله من حفظي ولا غلطه في قيام الليل، هعملها مره. تبقى زي وسيد، حطها مشروع. ليه ما يكونش مشروع من ضمن المشاريع بتاعتك؟ ما كل شويه يجيبوا لنا ناس من على النت ويقول لك سبحان الله، وتحدى وطلع المارد من صبع الصغير، وطلع المارد اللي في بطنك، وطلع المارد من جسمك، وبعدين مره طلع الموارد علينا احنا، الموارد علينا احنا. لما انت تطلع القوه بتاعتك والهم بتاعك فين؟ فهذه الصوره.